تحلل أصغر يحل أو الأول على الأصح يحل به جميع المحظورات إلا النساء. انتبهوا، إذا رمى وحلق أو قصر حل له جميع المحظورات، محظورات الإحرام إلا النساء. فعلى هذا يلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما يحل له قبل الإحرام، إلا النساء فلا تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم، وفي رواية إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء. طيب، فيحل التحلل الأول فيلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما حل الله له قبل الإحرام ما عدا النساء، فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني، لا يحل له ما يتعلق بهن الذي يتعلق بهن الخطبة والعقد والمباشرة والجماع، كل هذا ممنوع حتى يحل التحلل الثاني لقوله إلا النساء. وقال بعض العلماء يحل له كل هذا إلا الجماع فلا يحل له. وعلى هذا لو أن أحدا عقد النكاح بعد الرمي والحلق لكان النكاح صحيحا على القول الثاني فاسدا على القول الأول. والاحتياط، الاحتياط العمل بالقول الأول، الاحتياط العمل بالقول الأول. ولكن لو حدث أن عقد الإنسان على زوجته ولم يحل التحلل الأول الثاني فهنا للرأي فيه مجال، كما وقع من بعض الناس، بعض الناس رمى وحلق وأنهى الحج ورجع من مكة وهو لم يطف طواف الإفاضة وعقد على امرأة وولد له منها. نعم، مثل هذا إذا وقع يمكن أن ننظر في قضيته ونقول النكاح صحيح، النكاح صحيح لأن الأمر وقع. أما قبل أن يقع الأمر نقول لا تتزوج إلا إيش؟ حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى، لأنه إلى الآن لم يحل التحلل الثاني. وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها، حال الإنسان قبل أن يقع في الشيء وحاله بعد أن يقع فيه، عامله بالأحوط قبل أن يقع في الشيء، عامله بالأحوط أبرأ للذمة. وإذا وقع فيه ولم يكن هناك نص واضح يجعل ما وقع فيه مخالفا، وإنما مسألة اجتهاد من الناس والنصوص محتملة، فحينئذ يفتى بما هو أيسر، لأن الشيء بعد الوقوع قد يكون المفتي في حرج شديد أن يبطل هذا الشيء بدون نص قاطع يدل على بطلانه. نعم. طيب، إذن التحلل الأول يحصل لماذا؟ بالرمي والحلقة والتقصير. طيب النحر، النحر لا علاقة له في التحلل، فيمكن أن يتحلل الإنسان التحلل الأول والثاني وإن لم يذبح، يعني لو أنه رمى وحلق وطاف وسعى ولم ينحر حل التحلل الأول، لأن النحر ليس له علاقة في التحلل إطلاقا، هذا هو المشهور عند أهل العلم. ومن العلماء من قال إن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.